فإن أمر في بالسوء ما أطعم من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل إقرار ضيف ألا لو كنت أعلم أني ما هو قيره كتمت سرا بداني منه بالكتم من لي برب غواياتها كما ترد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كثر شهواتها إن الطعام يقاومي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضا فاطمه يا أم فاطمي فاطرب هواها وحاذر أن تواليه إن الهوى ما سوى لا يصبح أو يصيمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي كم حسنت لا تتعلم المرقى قتيلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدس إذا من جوع ومن شيب عين فربما خماطات شر لنفسها لي واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمح مئة الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإن هما ما حضاك المضعف التائب ولا تطع منهما خطما ولا حاكما فأنت تعرف كيد الخصم والحاكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقومي أمرتك الخير لكن ما ثورت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نفينة ولم أصلي سوى صرف العظيم لم أصوني.